الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز بالمال الحرام أن أدفع الرسوم المحرمة التي فرضت علي؟ الحمد لله، الأصل المتقرر عند العلماء أن الإنسان لا يجوز له أن يكتسب الحرام لأي مقصد من المقاصد. فهذا المال الحرام انظر كيف دخل عليك، والواجب عليك أن تتخلص منه بأي طريقة من الطرق. فالواجب في المال الحرام أن تسد أبوابه عنك، ولا حق لك أن تظل تكتسب المال الحرام بقصد أنك يوما من الأيام سوف تسدد به بعض القروض المحرمة أو بعض الغرامات المحرمة أو بعض الأشياء التي وجبت عليك ظلما وعدوانا. فما كان عندك من المال الحرام إن كان لا يزال يدخل عليك شيء منه من بعض المكاسب، فالواجب عليك أن تقلع عن هذه المكاسب المحرمة وأن تسد أبوابها عنك، ولا يجوز لك أن تبقى تكتسب هذا المال، لأنك ربما في يوم من الأيام تحتاج إلى إنفاقه في حرام فتقول: هذا مال حرام سددنا به جهة أوجبت علينا مالا حراما، فنسدد الحرام بالحرام. هذا لا يجوز لك أبدا. ومن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الإنسان لا يجوز له أن يقع في المفاسد المتحققة من أجل مراعاة مفاسد متوهمة. فإذا كان عندك شيء من المال الحرام فالواجب عليك الآن أن تتخلص منه وأن تخرجه عنك لا بنية الصدقة، فإن الصدقة عبادة، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذا المال لا يجوز لك أن تبقيه عندك لتسدد به ما وجب عليك من هذه المكوس أو من هذه الغرامات التي ثبتت عليك على وجه محرم. فالذي أطلبه منك الآن أن كان هذا المال الحرام الذي عندك لا تزال مكاسبه موجود، لا تزال أبوابه مفتوحة عليك، فالواجب عليك أن تنظر إلى ما يدخل عليك من المكاسب المحرمة فتسد عنك أبوابها وتتوب إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك ننظر إلى ما بقي عندك من هذه المكاسب المحرمة، فيجب عليك فورا وإن استطعت الليلة أن تخرجها عنك وأن تطهر مالك منها. وأما قولك إنني سأسدد بها أمورا أو قروضا ثبتت علي بوجه حرام، فنقول إن هذا مقصود سليم، وهو أنك تسدد هذا الأمر وتبرئ ذمتك منه، لكن لا يجوز للإنسان أن يتوسل إلى هذا المقصود بوسائل محرمة، لأن المتقرر عند العلماء أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. مع أن كثيرا من الناس ربما يظن أن ما وجب عليه لهذه الجهة في الدولة يظن أنه من الأمور التي ظلم فيها ومن الأمور التي هي حرام لا يجوز للدولة أن تفرضها عليه، وليس هناك دليل يحرم هذا الأمر، لكنه هو يعتقد في قرارة نفسه أنها حرام وهي في حقيقة الأمر ليست بحرام. فإذا ما كان عندك من المال الحرام أخرجه حالا، ولا يجوز لك أن تدخره لتسدد به في يوم من الأيام ما وجب عليك من المدفوعات التي تظن أنها حرام، فهذا مقصود لا يجوز اعتباره شرعا، ولا يجوز أن يبقي الإنسان المال المحرم عنده مراعاة لهذا المقصود غير المعتبر شرعا، والله أعلم.